بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب الانتفاء بالعلم والعمل به. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله بن ماجه يقول: باب الانتفاع بالعلم والعمل. باب الانتفاع بالعلم، باب الانتفاع بالعلم يعني والعمل به. يقول: حدثنا زيد بن أخزم زيد بن أرقم قال بن أخزم قال حدثنا وأبو بدر عباد أبو بدر عباد قال حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد الهنائي قال عن علي بن المبارك عن علي بن المبارك قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال عن خالد بن دريك عن خالد بن دريك قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب العلم لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. طلب العلم علشان يقول فلان بن فلان كذا وفلان بن فلان كذا، أو علشان يقدسونه الأمراء أو الملوك أو شيء من هذا، أو يتحدث يقول تعال فلان تعال فلان اجلس هنا علشان انه عالم، لأجل هذا طلب العلم فليتبوأ مقعده من النار. اطلب العلم لوجه الله تعالى وتقدس فإنه يؤديك إلى الجنة، أحسن لك من الدنيا وأحسن لك من أهواء الدنيا ومن أعمال الدنيا ومن المال اللي تجمع بعد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون انه قال سمعت اشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء او لتماروا به السفهاء او لتصرفوا وجوه الناس اليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عاصم أحمد بن عاصم قال حدثنا بشير بن ميمون بشير بن ميمون قال حدثنا أشعث بن سوار أشعث بن سوار قال حدثنا ابن سيرين ابن سيرين محمد قال عن حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي يسمى صاحب السر، لأن الرسول يسر إليه أسماء المنافقين وأسماء الفتن التي تخرج آخر الزمان، تعطيه إياه ولا يعلم بها أحد إلا الله ثم الرسول ثم حذيفة. الشاهد يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. يقول حذيفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، يعني أنك علم بتماري أنا والعالم هذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، تماروا به العلماء ولا لتباهوا به السفهاء. السفهاء تقول تقادر أن تقول لا أنا كذا وأنا كذا، أنا أعلم منك، أنا أنت العام من أنا كذا وأقول كذا وكذا هذا، ولا لتصرف وجوه الناس إليك. تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه، ولا العالم ولا تعال كذا تعال هنا تعال هنا، هذا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه تعلم لأجل الدنيا فليتبوأ مقعده من النار. ما يزيد العلم إلا بعدا من الله، علمه هذا اللي تعلمه ما يزيده إلا بعدا من الله وبعدا من الجنة وقربا من جهنم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن اسماعيل قال انبانا ابو اسماعيل الاسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جدي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل قال حدثنا وهب بن اسماعيل وهب بن اسماعيل ايضا قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عن جده عن جده سعيد قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم، من تعلم العلم ليباهي به العلماء، من تعلم العلم ليباهي به العلماء، يعني يجادلهم ان انت عالم وانا عالم، ليش ما اخضع لك، انت عالم وانا عالم، تقول وانا اقول، معناه مباراة مباهاة للعلماء، والعلماء لا يتعلموا العلم إلا لوجه الله، وهذا يتعلم ليماري ويوري الناس أني عالم وأني كذا وأني أعرف وأني كذا، حتى لو عرفت وحتى لو لا تكادر الناس وأبشر المأواك جهنم. قال أو يماري به السفهاء بقدر السفهاء فيه أو يصرف وجوه الناس إليه، فهذا كله طلب العلم لأجل الدنيا، فليتبوى مقعده من النار فله جهنم. نعم. قال رحمه الله: باب من سئل عن علم فكتمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زازان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أوتي به يوم القيامة ملجما بلجال من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب كتمان العلم، وأن الذي يكتم العلم، تعلمت العلم وسئلت عن مسألة فقهية أو حديث أو شيء وكتمته وأنت تعرف هذا الحديث وتفرج عن أخيك، إذا أفتيته ألجم بلجام من النار. اللجام للفرس، تعرفون لجام الفرس اللي حفظها، هذا يلجم بلجام من النار، أعوذ بالله من نار يشوي وجهه ويشوي أفمه ويشوي، يلجم بلجام من النار. وانظر عاد ما هو اللجام اللي من جهنم، أعوذ بالله، انظر اللجام من جهنم ما هو، الويل له. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر، أسود بن عامر قال قال حدثنا عمارة بن زازان قال حدثنا عمارة قال قال حدثنا علي بن الحكم، علي بن الحكم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أوتي به يوم القيامة ملجما بلجام. ما من رجل يحفظ علما فيكتمه، يسأل عنه فيكتمه إلا ألجم بلجام من النار. معنى هذا أن الإنسان إذا كان يعرف شيء وسئل عنه لازم يبديه، لازم يبدي هذا العلم ويعطيه إلا يلجم بلجام من النار، إلا إذا كان هناك شر، إذا كان يعود فتواه شر فلا يفتيه. حتى لو إذا كان يعرف شيء ولكنه إذا أبدأ يبدي يصير شر فلا يفتي ولا يهبجن، إنما إذا جمه بلجام والناس في حاجة إليه، إذا سئل عن علم سواء فقه أو حديث أو قرآن سئل ومع هذا يكتمه وهو يعرفه ولجم بلجام من النار، إلا إذا رأى أنه ليس أهلا الذي يريد أن يفتيه، أو أنه يستهزي، أو رأى أن فيه شر، أن فتوى فيه شر، فإنه لا يبديه ولا لوم عليه. نعم. قال أبو الحسن الغطال وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زادان فذكر نحوه. يقول حدثنا أبو الحسن القطان، أبو الحسن القطان قال حدثنا أبو حاتم، أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد قال قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا عمارة بن زادان، بمعنى الحديث الأول، وأنه من ألجى من كتم علما يعلمه والناس في حاجة إليه ويجم بلجام من النار. قال رحمه الله: حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، لولا قول الله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيتين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مروان، أبو مروان محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لولا آيتين من كتاب الله ما حدثت. ليش؟ لأن الناس صاروا يلومون أبو هريرة، بني أمية يبغضون الأحاديث عن الرسول لأنه يحدهم من سلطتهم ويحدهم من عملياتهم ويحدهم من التفرج بالمال ويحدهم من العمليات الأحاديث اللي يأتي بها، تحد سلطة السلطان وتحد أثرته وتحد كذا. فيقول أبو هريرة أكثر على أحاديث الرسول، يقول أكثرت أنا، نعم، روى 5282 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة أكثر الصحابة نقل، 5282 حديث يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها 50 حديث أو 200 حديث مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي سماع من الصحابة، باقي الأحاديث اللي يرويها أبو هريرة عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن غالبها أشياء ما حضرها، غالبها أشياء ما حضرها، ويحدث بها الصحابة ليأخذها من أفواه الصحابة رضي الله عنهم، حتى بلغ حفظه 5282 حديث. فقال الناس أكثر، أبو هريرة أكثر، عاد يقول هو لولا آيتين في كتاب الله ما حدثت ولا حديث واحد، حتى ولا حديث، لكن الآيتين ما تخليني أكتم الحديث. أولا حديث الرسول من كتم علما، وثانيا قول الله تعالى وتقدس إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطون إلا النار، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى آخر الآية. الشاهد يقول لولا هذه الآيتين مثل ما حدثت ولا حديث واحد، لكن هذه ما تخليني أكتم الحديث، حتى لو كان 5282 ما أستطيع أكتم ولا حديث واحد، لازم ننزل. لأنه يقول أنه كتم أشياء، يقول أني حدثت بجراب، يقول معي جرابين عن النبي عليه الصلاة والسلام، جراب حدثتكم به، وجراب لو حدثت فيه قطع رأسي، لو حدثت في جراب لو حدثتكم به قطع رأسي، قطع اللي فيه أذناينا. يعني أنه كتم أشياء أيضا، كتم أشياء خوفا على نفسه من الملوك، ولكنه أبدى جراب، جراب بثه على الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن أبي السري الأسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عبد الله بن السري عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لان آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن أبي السري، الحسين بن أبي السري قال حدثنا خلف بن تميم، خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن السري، عبد الله بن السري قال عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لعن اخر هذه الامة اولها فمن كتم حديثا فقد كتم، فمن كتم حديثا فقد كتم علما، كتم العلم اللي يراد منه. يعني اذا لعن اخر هذه الامة، نحن الان اخر هذه الامة يلعنون اولها. وجاء في حديث أبي داود رضي الله عنه أنه قال أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن يقول لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. انظروا الآن الأئمة من والأئمة الأربعة ما عندهم علم سن. أنت ما وش ما مذهب محمدي ولا حاجة إلى المذاهب ولا حاجة إلى طيب من أخذوا الأئمة الأربعة من أخذوا؟ أخذوا من تلقاء أنفسهم ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهم يفهمون أحسن منا وأعظم منا، فلا يجوز أن نسب أحد، فلان فلان هذا كذاب وفلان فلان هذا ضعيف وفلان ابن فلان، هو ما يدري عنه هو ضعيف ولا ما هو ضعيف، يضعف هذا ويجرح هذا، هو ما يدري. ما دام ما جرح أحد من علماء السنة وعلماء الحديث فلا يجوز لنا أن نجرح أحد أو نضعف أحد، لأنه أيضا يسمى طعن، طعن بالشخص أنت ما تدري هو صحيح طعنك ولا ما هو صحيح، فيصير تطعن الشخص وتلعن هذه الأمة من آخر الأمة. لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، وهنا يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فلا فمن كتم حديثا فإنه فقد كتم ما أنزل الله، فقد كتم ما أنزل الله. يعني إذا رأيت السفهاء يلعنون الصحابة، يلعنون التابعين، يلعنون تبع الأتباع، فلا تكتم حديث، فلا عندك حديث في الصحابة وفضلهم أو التابعين وفضلهم أو العلماء وفضلهم لا تكتمه، اقرأه على الناس لعل اللي يتكلم بالناس من العوام بالعلماء أو بالتابعين أو بالصحابة لعله يردع إذا سمع الويل والعذاب والوعيد الشديد من الرسول عليه الصلاة، لعله يردع ويترك لعن الأخير أول هذه الأمة لأنه من آخرها. لكن إذا رأيت رجل يطعن في التابعين أو تبع الأتباع أو الأئمة الأربعة أو بعلماء السلف الصالح أو علماء الزمان، لأن لحم العلماء سم، لحم العلماء سم، فإذا رأيت أحد يسب عالم وأنت ترى أنه من الصالحين فلا تكتم حديثا تعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، اذكره له لعل الله أن يهديه ويرجع عن سب العلماء وسب الصحابة وسب التابعين وما إلى ذلك. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا ليث بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن العلم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل، الهيثم بن جميل قال حدثنا عمرو بن سليم، عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم يوسف بن إبراهيم قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار جعل في فمه لجام من جهنم. إذا سئل عن علم وهو يعلمه والناس في حاجة إليه ثم كتمه عيل يعطيهم العلم ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن حبان بن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال دثنا عبد الله بن عاصم قال دثنا محمد بن داب عن صفان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين أجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن حبان اسماعيل بن حبان قال حدثنا عبد الله بن عاصم عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب محمد بن داب قال حدثنا صفوان بن سليم صفوان بن سليم قال عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كتم علما مما ينفع الله به في امره. انظر يقول من كتم علما مما ينفع الله به الناس. ليش؟ لأجل أنك تكتم العلم. أحيانا الإنسان العلم تكتمه إذا كان الناس اللي بين يديك لا يفهمونه ولا يسوا أهلا له فإنك تكتمه. أنظر درا بين سارحة النعم بهائم بين يدي ما يفهمون حاجة ما أعطيهم العلم. لكن إذا كان العلم الذي أبتيبه ينفع الله به الناس سواء هذا وهذا وهذا فلا تكتمه فإنك أتم العلم يلجم بلجام من النار. إذا كان مما ينفع الناس العلم اللي معك مما ينفع الناس فإنك لابد أن تحدث به الناس وتعطيهم العلم وإلا أجمت بلجام من نار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن أبس بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل العلم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل أبو إبراهيم إسماعيل قال حدثنا ابن عون ابن عون عبد الله قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة من سئل عن علم يعلمه ما ينفع الناس فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة وسننها. قال رحمه الله باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمضي ويغسل بالصاع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أبواب الطهارة. انتهينا من فضل العلم والعلماء وفضل الصحابة وفضل التابعين وأتباعهم انطلع من هذا كله وعن الاعتقاد والتوحيد وأسماء الله وصفاته وأنك تمرها كما جاءت إذا كانت تثبت حقائقها ولا تؤولها إلا إذا كانت تحتمل التأويل. إذا كانت تحتمل التأويل فلا مانع من ذلك تؤولها. أما إذا لم تحتمل التأويل فلا يمكن تأويلها. السمع والبصر لا يمكن أن تؤوله لكن الأعين تجري بأعيننا لك أن تؤوله. تحفظك بعيني بعيني كل تأول هذا لأنه بالحفظ والرعاية لأنه ما ثبت هنا. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن إبليس أعور وإن ربكم ليس بأعور تمرها هكذا كما جاءت عن الرسول إن إبليس أعور وإن ربكم ليس بأعور لا شك في هذا هو السميع البصير. تثبت السمع والبصر ونتائج السمع والبصر معروفة عندنا معروفة عند العرب لكن يقول تجري بأعيننا يعني بعيون تقول بعيون الله تقول لا يقول هذا ما ورد. وإذا قلت هذا فإنك ملحد حينئذ لأنه ما ثبت عن الله ورسوله إنما تقول بأعين يعني بقوتنا. والسماء بنيناها بأيد كل جمع أو أكثر من الجمع أو مفرد فإنك تؤول ذكاء ما يصلح أن نضيفه إلى الله. فقوله السماء بنيناها بأيد تقول بقوة وتجري بأعيننا تقول بحفظنا ورعايتنا ولا تثبت شيء ما أثبته لك ربك ولا أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام. تثبت السمع والبصر نعم ونتائجها معروفة معلومة عند العرب وعند من يفهم القرآن وما عداه أوله عن الله أول قل هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ولا لوم عليك الإنسان. انتهينا من هذا كله. ثم دخل رحمه الله في كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ولأن لا يقبل إيمان إلا بالصلاة، والصلاة لازم من شرط، لازم من شرطها، لأن الصلاة فرضت في السماء، وما عداها من الفرائض فرضت في الأرض في المدينة إلا الصلاة، فهي فرضت في السماء. والصلاة لا تصح إلا بوضوء، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، فلهذا بدأ بالشرط قبل المشروط، بدأ بالشرط وهو الطهارة قبل المشروط. فقال رحمه الله كتاب الطهارة، قال باب ما جاء في مقدار الماء والغسل الذي اغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ به. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو ريحانة وقالوا له إنه عبد الله ابن مطر قال حدثنا سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمي بهذا الاسم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وتقطعت البعارين، كل من انقطع بعيره حطه على كتوف سفينة، هذا اسمه ابن عبد الله مولى للرسول عليه الصلاة، من موالي الرسول، من انقطع بعيره جاب وحطه فوق أثابه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنت إلا سفينة، وسمي سفينة من ذلك اليوم، ولا فهو اسمه عبد الله وهو مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، فلقب سفينة ونسي اسمه، اسمه الأول نسي مرة واحدة، لأن هذا اللي سماه به الرسول يقول لا تدعوني إلا بما لقبني الرسول أنا سفينة خلاص. فصار كل من قطع بعيره جاب شعبسه وحطه عليه، ثم الثاني كذا قال احمل فما أنت إلا سفينة، فصار يسمى سفينة من ذلك اليوم، وهو مولى من موالي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد عند العراق 500 رطل، وعند الشام 600 رطل، وعند مصر أظن 600 رطل. المد الصاع، الصاع ما هو المد، الصاع 500 رطل في العراق و600 في الشام و600 أيضا في مصر. الصاع ما هو المد، يعني الصاع إذا قلنا 600 فالصاع فالربع يصير 150 رطل، وإذا قلنا أنه 500 يصير 125 إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمام قال عن قتادة قال عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. يغتسل بالصاع يعني الصاع كان 500 رطل، ويغتسل بالمد يتوضأ بالمد. المد طاسة صغيرة والصاع طاسة كبيرة. الصاع هذا طاسة من الطيات، يقال إنها فخار ويقال إنها طاسة معدن ويقال إنها غير ذلك، لكنه يكال بها الطعام الحب ويكال بها التمر الناشف ويكال بها الماء أيضا، يكال بها الماء ويكال بها التمر ويكال بها هذا صاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتخرج فيها الفطرة وتخرج فيها الزكوات. هذا الصاع الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل فيه، يملأه ماء ويغتسل فيه، أو ربعه يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن تتوضأ بأقل من ربع الصاع، لا بأس أن تتوضأ، لأن الإسراف ممنوع، لا تسرف في الوضوء ولا في الغسل ولو كنت على نهر، على جال نهر لا تسرف في الوضوء ولا في الغسل. خذ على قدرك ودلك أقدامك ورجليك ودلك أعضاء الوضوء، دلك تدليك، لأن الماء ما ينفع، صب صب ما ينفع، لازم من تدليك المغابن وتدليك البراجم وتدليك الأشياء المندفنة، لازم من التدليك. وأما وضوء واستصب فيروح بعض البراجم وبعض المغابن ما يجيها ماء، إذا ما صح الوضوء. لازم من تبليغ الأعضاء في الماء وتدليكها، حتى ولو كنت على جال نهر لا تسرف في الماء، إنما التدليك هو اللي يكفيك، حتى لو كان الماء ربع أو أقل أو أكثر فيه. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المعمل بن السبا وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال حدثنا حبان بن علي أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل ساء. فقال رجل لا يجزئنا. فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المؤمل محمد بن المؤمل وعباد بن الوليد وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر بن يحيى. نعم. بكر بن يحيى قال حدثنا حبان بن علي حبان بن علي قال يزيد بن ابي زياد يزيد بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال عن ابي محمد عن ابي محمد عن جده عقيل بن ابي طالب عن جده عقيل بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل الصاع. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتسل يجزئه الصاع ويغتسل ويتوضا بالمد، يجزيه الصاع ويجزيه المد ويتوضا منه. فقال احدهم فقال رجل لا يجزئنا. فقال رجل لا يجزئنا، يعني من علي شعر ولا اغتسلت لازم اغسل راسي. قال كان يجزي من هو خير منك واكثر شعرا بل وافضل شعرا. باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال وحدثنا بكر بن غلب ابو بش ختن المقري قال حدثنا يزيد بن زرعي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح بن ابي عن ابي المليح بن اسامة عن أبي المليح بن أسامة عن أبي أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا يقبل صدقة من غلول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب لا يقبل الله صلاة باب لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. لازم تطهر الإنسان وإلا فالشرط اختل، وإذا اختل الشرط اختل المشروط، إذا اختل الشرط اختل المشروط. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر ثم حول السند. فقال حدثنا بكر بن خلف بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال قالوا حدثنا شعبة قالوا جميعا حدثنا شعبة الاثنين القطان ومحمد بن جعفر عن شعبة والثالث عن شعبة. قال شعبة حدثنا قتادة قال حدثنا أبو المليح قال عن أبيه أسامة عامر بن أسامة عن أبيه أسامة قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. وفي أبي المسلم وأبي داود لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. نعم. ولا يقبل صدقة من غلول، يعني الجيش إذا أخذ أموال تجي الإنسان وتأخذ من هذه الأموال ثم تروح تصدق به ما يقبله الله. فذلك فوائد الربا ما يجي تصدق منها لأنها لا تنفع، ما تنفعك الإنسان. بل حتى الأموال التي في الربا لا أدري تقبل صدقته أو ما تقبل، لأنه ربا. والمال الربوي لا تقبل منه صدقة لأنه ربا، حرام حرام حرام، فلا تقبل منه الصدقة ولا من فوائده. ولا يجوز المسلم أن يأخذ فوائد على الربا. وأما فالشاهد أن الله لا يقبل صدقة من غلول، يعني المال إذا جمع من أموال المشركين ولم تضرب السهام كواحد وأخذ شيء من هذا المال ثم صدق به يقول لا تقبل، ما يقبل ما أن صدقة لا تقبل من الغلول. نعم. والغلول كل شيء خليته الإنسان، أنت مؤتمن على مال ثم أخذته تسمى غلول، صدق به ما يمكن، أخذت كذا أكلت أجر إنسان ثم الصدق لا يقبل إلى آخره. فالغلول عام، الأصل فيه هو الأموال اللي تجمع من المشركين إذا لم يدخلها السهام فهو تأخذ منه غلول. لكن غلول حتى من بيت المال، حتى من كذا، حتى من كذا، حتى من كذا، إذا أخذت شيء فتسمى غلول وتصدقت به لا يقبله الله. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد وشبابة بن سواء عن شعبة نحوه. يقول ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد وشبابة بن سوار عن شعبه بمثل الحديث الاول. نعم. ان الله لا يقبل صلاه الا بطهور ولا يقبل صدقه من غلول. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك حاون وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو نجرير قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن مسعود بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه الا بطهور ولا صدقه من غلول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن جراح قال قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا اسرائيل قال عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب قال ومحمد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا ابن جرير ابن جرير قال وهب وهب بن جرير ابن عبد الحميد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن مصعب بن سعد عن مصعب ابن سعد ابن سعد قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. والغلول عام كما سمعتم، الغلول كونك تغل من هذا المال، سواء من الأموال اللي تسبت من المشركين أو من مال المسلمين أو من أمانة عندك أو كذا وكذا. الغلول عام، كل شيء تأخذه حرام لا يقبل الله صدقة من حرام. قال رحمه الله دثنا سهل بن أبي سهل قال دثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق أن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صدقة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال أخبرنا محمد بن عقيل قال دثنا الخليل بن زكريا قال دثنا إشاء بن حسان عن الحسن عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن سنان بن سعد عن سنان بن سعد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يقول أنس رضي الله عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عقيل ثم قال وأخبرنا محمد قال حدثنا خليل بن زكريا خليل بن زكريا قال حدثنا هشام بن حسان قال عن الحسن البصري عن الحسن البصري عن أبي بكرة رضي الله عنه بمثل الحديث الأول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. نعم. باب مفتاح الصلاة الطهور. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أخبرنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن أبي سفيان طريف السعدي حاول وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول ابن ماجه رحمه الله في الحديث الأول حدثنا باب مفتاح الصلاة الطهور. قد يسأل كثير من الناس ما الفرق بين الطهور بفتح الطاء والطهور بضمها؟ إذا ضميت الطاء الطهور وإذا فتحت الطهور، ما الفرق بينهما؟ الطهور هو الفعل والطهور الماء اللي تطهر به الإنسان. الطهور بفتح الطاء الماء والطهور الفعل، أنت تأخذ ماء وتتوضأ فهذا الفعل يسمى طهور، يعني تطهرت للصلاة. ولهذا يقول الرسول لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور، يعني فعل الطهور تتوضأ. أما الطهور فهو الماء، الطهور إذا حضرته الإنسان تقول هذا الماء طهور، وأما الفعل يسمى طهور، وكذلك الغسل والغسل إلى آخره. ثم قال باب مفتاح الصلاة الطهور. باب مفتاح الصلاة الطهور. قال قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن محمد قال عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية وسمي بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة جارية بطاها علي رضي الله عنه وأتت بمحمد وصار بطل من أبطال المسلمين، بطل آية من الآيات قوة كذب. يقول له أبوه علي رضي الله عنه يقول هات الدرع اللي تريد أن تشقه، الدرع يبي يقطعه درع مشبوك حديد، يقول هات شوف محل ما تريد فين، قال أريد من هذا إلى هذا، يمسكه بيديه ويفكه كأنه خيوط كأنه سلوك ويتقطع بيديه ويفكه أبوه يسلمه إياه. سمي ابن حنفية لأن يفترق عن الحسن والحسين. الحسن والحسين ابن علي لأن أمهم فاطمة، وأما هذا أمه جارية سبية من بني حنيفة، وطئها علي رضي الله عنه بملك اليمين، فأتت بمحمد. هذا جاء ملك الروم أرسل لعبد الملك بن مروان قال نريد أن تأتينا بأقوى رجل عندكم، فقد أرسلنا لك أقوى رجل عندنا، وتأتينا أطول رجل عندكم، وتنبئنا عن كل شيء، شيء منه كل شيء، شيء منه كل شيء، وعن خمسة مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا في أرحام. فلما أتى الكتاب من نيكاز أو من نيكاز ملك الإفرنج إلى عبد الملك بن مروان جاء بمحمد بن حنفية، هذا أتى به أرسل له من المدينة فأتى. فلما حضر وقد حضرت الوفود وحضر العالم واجتمع الناس بكاملهم، قال أين اللي يريد بقوة؟ قال أما أن تقعد وأقيمك أو أنا أقعد وتقيمني، تقعد وأنا أقيمك. قعد محمد بن حنفية والعالم تنظر، فخذ بيده محمد بن حنفية يقول كذا يقول إلى صخرة، صخرة نشبت في الأرض، قال اجلس، فجلس، مسكه ورماه على قومه على وقته، سكوا شاله مثل الطفل ورماه على قومه، صار غلب المسلمون حق الرجل الإسلام غلب رجل الكفر. قال أين الطويل؟ قال هذا سعد قيس بن سعد رضي الله عنه، تخط رجليه في الأرض لرسب الفرس. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه شجاع وبطل ورجلاه تخط في الأرض من طوله، قال عطوه سراويلي، خذوا سراويلي حطوها خلوه يلبسها، فبس السراويل غطت رأسه، سراويله بس السراويل من هنا إلى تحت أخذها غطت رأسه اللي مرسله به طويل. قال أما عاد الأحاديث هذه والسؤال الثاني فلازم من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فأرسل ابن عباس، فأرسل له ابن عباس أن شيء منه كل شيء هو الماء، املأ هذه القارورة من كل شيء، قال له املأ هذه القارورة الفارغة املأها من كل شيء، قال املأها ماء، فالماء هو من كل شيء، الماء منه كل شيء، ما في شيء إلا من الله الماء، املأها له ماء وغطها وارسلها له. وأما خمسة مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا في أرحام، فعصى موسى وكبش إسماعيل وحواء وآدم وحواء وناقة صالح، خمسة مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا في أرحام أناثي، آدم وحواء وعصى موسى وكبش إسماعيل وناقة موسى وناقة صالح عليهم السلام جميعا. هذه مشت على لما وصل الخطاب قال هذا من بيت نبوة، ما هو من عبد الملك بن مروان، هذا الخطاب وهذا الجواب من بيت نبوة صح من ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الصلاة طهورا. محمد بن الحنفية يروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مفتاح الصلاة الطهور، نعم، وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. معنى هذا أن مفتاح الصلاة الطهور إذا توضأت الإنسان فهذا حينئذ لك أن تصلي، وإن كان قد تصلي وقد لا تصلي، يعني الشرط لغة هو أن الشرط لغة أنه إذا فقد الشرط فقد قد يفقد المشروط، لكن إذا حضر الشرط قد يفقد المشروط وقد لا يفقد. أما غياب الشرط فهو غياب للمشروط، إذا لم تتوضأ ما صحت الصلاة، ولأن شرط من شروط الصلاة، والشرط لغة أنه إذا فقد المشروط، وإذا حضر فقد يفقد المشروط وقد لا يفقد. قد تصلي تتوضأ وقد تصلي وقد لا تصلي، لكن إذا غاب الشرط غاب المشروط، إذا فقد الشرط فقد المشروط. يقول الشاة طهورها الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، يعني لا يمكن صح صلاة إلا بطهور. ومن قال بعض الأخوان يسأل أنه يحدث ويستحي أن يخرج، يقول لك قد إذا تعمد تكفر عند الأحناف، إذا تعمد بقاؤه في الصلاة وقد أحدث يكفر عند الأحناف، لأنك تصلي عمدا تلاعب في الدين تستهزي بالدين، فعند أبي حنيفة رحمه الله يكفر لأنك تستهزي بالدين، تصلي بغير طهارة لابد من الطهارة، اخرج ولا عليك من الناس، امسك خشرك كأنك رعف ولا امسك كذا وأرى الناس أنك لك حاجة واخرج ولا عليك من أحد. أما أنك تحدث في وسط الصلاة تخرج ريح تسمعها أو ريح تنتشيها وتجلس تصلي ما يمكن تصلي، لأنك تستهزي بالدين إذا كنت عامدا، وعند أبي حنيفة العامد الذي استهزي عامدا يكفر لأنه استهزي بدين الله وشرعه. يقول إنه ومفتاح الصلاة التكبير، يعني الله أكبر، ترفع يديك الإنسان هكذا عند الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله أنك تجعل يديك الإشارة هكذا، يعني الله أكبر لفظا، وتنوي أنك تدخل الصلاة، تنوي بقلبك أنك ستدخل الصلاة وتشير هكذا، الإشارة إشارة لرفع الحجاب بينك وبين ربك. أما الله أكبر فتستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع, تقول الله أكبر, تستحضر بهذه اللفظة عظمة من تقوم بين يديه فتخشع. والإشارة إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك. احذر أن يرخى الحجاب, إذا أرخي ضعت الإنسان, ضعت بين الشياطين, خلى الحجاب مكشوف بينك وبين ربك. والإشارة هنا عند أبي حنيفة والإمام أحمد أنك تجعلها على كتفيك هكذا, وعند مالك والشافعي لحديث سهل بن سعد يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام كبر وجعل يديه اليمنى واليسرى حذو منكبه هكذا, وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله. أما مالك والشافعي فأخذوا بحديث سهل بحديث أبي حميد الساعدي يقول كبر الرسول عليه الصلاة والسلام رأيته يكبر فوضع إبهاميه تحت شحمتي أذنيه هكذا جعل كذا. فهذا مذهب مالك والشافعي أنك تحط ذيك البهامين تحت الأذنين. يقول رأيت الرسول كبر ووضع إبهاميه تحت شحمة أذنيه. كل إمام معه دليل رحمهم الله ورضي عنهم. الإشارة عرفت أنها إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك الإنسان, وتحليلها تحليلها التسليم, تنوي بقلبك أنك خارج من الصلاة وتتلفظ السلام عليكم ورحمة الله كما سيأتي في حديث أنس رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا المذهب أخذ به الإمام أحمد رحمه الله لازم من الالتفات عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله بهذا اللفظ, السلام عليكم ورحمة الله عن شماله بهذا اللفظ. الأئمة الثلاثة يرون أن تسليمة واحدة تخرجك من الصلاة, إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله خرجت من الصلاة. أما أبو حنيفة فيرى أنك إذا انتهيت من ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من الصلاة. سلم ما تسلم كل واحد, أنت خرجت من الصلاة افعل ما تشاء خرجت, سواء سلمت والتفت أو ما التفت, هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن الذي أرى من أبي حنيفة الإمام أنه يرى ما يرى الأئمة الأربعة الثلاثة, ولكن أتباعه يرون هذا الرأي كما تسمعون أنه يقول إذا انتهيت من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انتهيت من الصلاة خلاص, لو حتى لو أحدثت الإنسان وصلاتك صحيحة. هذا عند الأحناف أتباع أبي حنيفة رحمه الله. أما الأئمة الثلاثة فلازم من الالتفات يمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنوي بقلبك الخروج, وكذلك يسار تنوي بقلبك الخروج أنك خرجت من الصلاة. قال حدثنا سويد بن سعيد, يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر, علي بن مسهر قال حدثنا أبو سفيان طريف, أبو سفيان طريف قال حدثنا حول سنة ثم حول قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلا, أبو كريم محمد بن العلا قال حدثنا أبو معاوية, أبو معاوية الضرير قال عن أبي سفيان عن أبي سفيان قال حدثنا أبو نظرة, أبو نظرة قال عن أبي سعيد الخدري, عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور الطهور وتحريمها التسليم, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين, الحديث هذه موجودة في الصحيحين, وهو أن تحريم الصلاة التكبير الله أكبر لفظا ونية, تلفظ وتنوي وتدخل وتخرج من الصلاة بالتسليم لفظا ونية, تنوي أنك تخرج من الصلاة وتتلفظ السلام عليكم ورحمة الله. فالنية تصاحب اللفظ كما تصاحبه بالتكبير تصاحبه بالخروج من الصلاة. باب المحافظة على الوضوء. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تعسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المحافظة على الوضوء, باب المحافظة على الوضوء يعني تحافظ على الوضوء, لأنه لا صلاة لك إلا بوضوء لازم, وإذا لم تتوضأ ما صحت الصلاة لأن إذا فقد الشرط فقد المشروط. يقول حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري, سفيان قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن سالم بن أبي الجعد, عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا ثوبان, ثوبان قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام ينوي يرفع الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا و... واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يعني تطهرت الإنسان وصليت، خير عملك الطهور الذي قبل الصلاة ثم الصلاة، فلا صلاة إلا بطهور. استقيموا في صلاتكم وفي دينكم وفي كل شيء، استقم الإنسان واسأل ربك الاستقامة، فسأل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها. اسأل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء على السمحة باد يقينها. واضح طريقها، واضح، ما في ظلمات. تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فسأل ربك التثبيت، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. فسأل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء بعد يقينها. واضح مثل الشمس يقين السمحة ملة إبراهيم وملة الرسول عليه الصلاة والسلام، وشريعتهما الاثنين وشريعة الرسل بكاملهم. فسأل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء بعد يقينها، على السنة بعد واضح يقين السنة. يقول حدثنا قال رحمه الله دثنا إساق بن إبراهيم بن حبيب قال دثنا معتمر بن سليمان عن ليثنا مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تعسوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال دثنا بن أبي مريم قال دثنا يحيى بن أيوب قال دثنا إساق بن أبي أسيد عن أبي أسيد دمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ليث بن أبي سليم نعم ليث بن أبي سليم قال حدثنا مجاهد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة والطهور من الإيمان. لا يحافظ على الطهور إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المؤمن هو اللي يحافظ على الوضوء ويتدلك ويدلك البراجم والمغابن ويشوف الأعضاء التي ما يمسها ماء يدلكها حتى يتم له الطهور. أما ترمي الماء ورمي في شكلها لا يصح الوضوء من عندك. ثم قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم اسمه سعيد قال حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب قال حدثنا إسحاق قال عن أبي حفص الدمشقي عن أبي حفص الدمشقي قال حدثنا أبو أمامة والظاهر أنه إذا أطلق فهو إياس قال يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ونعم ما إن استقموا استقيموا ونعم ما إن استقمتم على الطريقة وعلى الشريعة. استقيموا ونعم ما إن استقمتم، نعم الاستقامة إن استقمتم وسلكتم الطريق الصحيح. وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الإيمان الكامل نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.